المرابي إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. قال أكثر العلماء بأن يتخلص من الأموال الربوية ويتصدق بها بنية التخلص منها ويضعها حيث أراه الله، ولا حرج أن يضعها في المشاريع الخيرية في أصح قول العلماء، لقول صلى الله عليه وسلم في حق جاره ولا صدق ولنا هدية. وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه إلى أنه يبقى على ما في يده ولم يتخلص في لفة معاملة في وقت التوبة جارية في الربا، يخلص المال يتخلص من الحرام، ولو كان الماضي الذي أنشأ هو من حرام يبقى على ما في يده. وهذا قول قوي، وهذا نصر في قسدان أن يبعث الناس على التوبة والإنابة إلى الله، ثم إذا حسن التوبة بإمكانه يتصدق وأن ينفق ويتخلص من بعض الأموال يكون هذا كفارة له.